بلاد كثيرة يمكن يزورها الواحد يغير جو يستفيد، لكن لا يجد فيها أنها تتجدد في حياتي. هذه البلد بالذات سبحان الله كل ما أزورها أجد أن فيها شيء يتجدد. طبعا دعكم من الأمطار، الجو البديع، الأشكال الجمالية الممتعة في البلد. هذه البلد كل سنة تزورها لابد أن تضيف إلى معلوماتك أشياء جديدة لأنها تطبق ما تقول. هناك كثير من البلاد ممكن نسمع عنها أن في طريقة إلى النمو، في خطط لهذه البلاد، خططها وتنمياتها ومشروعاتها تتحقق، ولذلك أنت تستفيد ويمكن أن تنقل هذه التجارب إضافة إلى الجمال، إضافة إلى الأفكار التي سنتحدث عنها في ربوع بلدة من أجمل بلاد العالم. سألنا في مذكرات سائح الأربعة هذه عن عامل مشترك يمكن أن نضيفه في كل سنة، يعني شيء نركز عليه، لقلت أن من أهم هذه العوامل عامل التعايش. غالبا ما نكرره في كل سنة من السنوات بل في كثير من الحلقات. عامل التعايش في هذه البلد سنغافورة شيء مميز للغاية، لأن أن نعرف أن سنغافورة فيها الصينيين والهنود والملاويين إضافة إلى المسلمين الذين يسكنون في هذه البلد قرابة 500,000 مسلم، ونحن نتحدث الآن بجوار المسجد الأول الذي بني في هذه البلدة سنغافورة وهو مسجد عمر رضي الله عنه. السنغافوريين اهتموا بقضايا كثيرة في حياتهم من ناحية التعايش والتفاهم والتجانس، وجدنا هذا من خلال سن القوانين. يعني من القوانين البارزة في المجتمع السنغافوري أن من يشتم أي ديانة يسجن ويغرم. أحدهم فقط تكلم عن يعني إحدى الديانات أن بعضهم ما يغتسل أو يعني يغيروا في ملابسهم إلا كل فترة أخرى، فسجن هؤلاء مدة 3 سنوات وغرموا $500، والسبب في ذلك فقط يعني أن أحدهم تلفظ بشتيمة. أحد السنغافوريين كتب مقالة عن مسلم من المسلمين، يعني كلام يعني يسير ومحدود، فكذلك سجن بضعة أيام وغرم $5,000. إذن هناك قوانين في سنغافورة على احترام الأديان والتعايش فيما بينهم، وليس مجرد يعني نظريات تقال أو إشاعة لفقه الكلمات بين القبائل أو بين الجنسيات أو الديانات المختلفة. من الأشياء الملفتة للنظر في سنغافورة أن المسلمين يحافظون على قيمهم بطريقتين. الطريقة الأولى ينفقون شهريا أموال، عندنا النظام الشيعي ينفقون أموالا بشكل شهري من أجل بناء الأوقاف التي تحافظ على المساجد وتطهيرها والاهتمام بها. الشيء الآخر اعتزازهم بالمحاكم الشرعية ولا يلتجئون إلى أماكن أخرى للديانات أو للطرائق الحكومية البعيدة عن دينهم، وهذا يمثل اعتزاز المسلم السنغافوري بديانته. Thank you. يؤمنون بنظرية المؤامرة، وفي المقابل للذين غرقوا في هذه القضية وما عادوا يفكرون في الداخل نذكرهم بقضية المسلمين في سنغافورة. سنغافورة كانت مستعمرة بريطانية، ثم بعد ذلك اتحدت مع ماليزيا كدولة مسلمة إلى عام 1965 ميلادي عندما استقلت وانفصلت عنها. هذا التاريخ يجعلنا نفكر في كيفية استقلال سنغافورة عن الدولة المسلمة ماليزيا. طبعا البريطانيين كانوا منتبهين لهذه القضية، فقاموا بتهجير مجموعة من الصينيين إلى بلد سنغافورة، وماليزيا نفسها فيها كثير من الصينيين. فذهبت بريطانيا إلى الأمم المتحدة وطلبت منها أن تقيم استفتاء للصينيين داخل ماليزيا، هل تريد أن تبقى سنغافورة دولة مستقلة أو أنها لا زالت مع دولة ماليزيا المسلمة. طبعا هيئة الرأي العام هنا في سنغافورة صينيين، وكثرة كاثرة من الصينيين موجودين في ماليزيا، فعمل هذا الاستفتاء، فكانت النتيجة أنهم يريدون الاستقلال والخطة البعيدة إلى أن تنفك سنغافورة عن الارتباط الإسلامي، وهذا ذكاء وخطة وتفكير البريطانيين. إذن المقصود هناك مؤامرة خارجية، وهذه هي الحقيقة، وفي المقابل هناك عجز داخلي، وإلا كيف استهانت دولة ماليزيا المسلمة أن تترك دولة عملاقة مثل سنغافورة؟ لكن سوء التخطيط سوء الترتيب هو الذي جعلها الآن دولة ذات سيادة واستقلال، ولكنها لا تعني للمسلمين شيئا. في ماليزيا وضع ماليزيا خلاص بركة جات إن شاء الله. الآن سنغافورة الوضع الاقتصادي في سنغافورة والرفاهية الموجودة شيء يدعو للظهور، خاصة إذا عرفنا أنها استقلت عام 1965 للميلاد، يعني من عمر هذا اليوم في التصوير قرابة 45 سنة. طبعا بلد لا يوجد فيها أي موارد طبيعية، فقيرة، تعتبر من دول العالم الثالث، هي اليوم من دول العالم الأول. صادراتها للخارج قرابة 263 مليار دولار سنويا، نقارنها بأكبر دولة عربية في السكان وفي المساحات وفي القدرات والطاقات والإمكانات، نجد أن تلك الدولة العربية صادراتها 33 مليار دولار، في حين أن سنغافورة تتضاعف بشكل يعني مهول، 4 ملايين عدد أفراد السكان في سنغافورة، في حين أن هذه الدولة العربية تتضاعف قرابة 80 ضعف. يعني أرقام تدعو إلى الذهول والتفكير، كيف استطاعت سنغافورة أن تنهض هذه النهضة الصناعية الكبيرة؟ هذا يحتاج إلى سر في التفكير. نجاح سنغافورة هو في تحقيق شعار يطبقونه عمليا لا قوليا. هذا الشعار تفى عنه رجل العامة التكسي في المنتجعات في الكليات في الأسواق، يخبرونك بهذا الشعار وكأنهم يحفظونه ويطبقونه عمليا. هذا الشعار يقولون فيه لسنا الأغنى، لسنا الأقوى، لسنا الأكثر تعليما، ولكي يكون لنا مكان تحت الشمس لابد أن نكون الأقوى قدرة والأقوى تعليما. التركيز على الإنسان القدرة وكذلك التعليم. الآن سنغافورة انتقلت من دول العالم الثالث إلى دول العالم الأول، ونهضت نهضات كبيرة جدا، أصبح فيها بارجات وأسواق وعقود اقتصادية هائلة مع دول العالم. دولة سنغافورة الآن تعتبر من المصدرات بشكل متضاعف لكثير من الديار. التعليم الآن يعتبر خامس دولة في العالم المتفوقة في التعليم والمهتمة به. هذه النقلات الهائلة لتحقيق هذا الشعار، القدرة البشرية وكذلك التعليم والاهتمام به. يقسمون الدستور الإسلامي إلى ثلاثة أقسام كبرى: عقائد وعبادات ومعاملات. إذا نظرنا إلى هذا الواقع في سنغافورة بمفهوم الإسلام الشامل سنجد أمر عجيب. في جانب العقائد يسمحون لك بحرية العقيدة وحرية التدين وتطبيق هذه الشعائر دون أي إذاء أو أي ضغط. في جانب المعاملات سنجدهم من الدول المتقدمة في مكافحة الفساد والمحاسبة عليها، ولذلك هناك تطور ونمو في الاقتصاد السنغافوري، لأنه لا يوجد رشوة، يوجد محاسبة دقيقة على حياة الناس والتعامل فيما بينهم. إذا أتينا إلى جانب العبادات سنجد عنده مفهوم شمولي. قضية النظافة الآن، سنغافورة من أوائل الدول في نظافة الشوارع والبيئات العامة. من يرمي ورقة في سنغافورة يغرم $500، من يرمي عود السجائر $500، من يرمي اللبان اللي هو الحلال أيضا $500. ولا يوجد في سنغافورة نوع من اللبان إلا ما يتعلق بتنظيف الأسنان أو يعني منع التدخين ليساعد الناس على ذلك. هذه النظرية الشاملة في سنغافورة جعلها تعيش حياة الإسلام ولكنها من غير إسلام. نذكرهم بحادثة سنغافورة في واقع المسلمين. سنغافورة كانت مستعمرة بريطانية ثم اتحدت مع لقد حدثت لك كركزة. هذا الاتحاد مع يعني قوة كبيرة في ماليزيا وكدولة إسلامية له أثره الكبير. بريطانيا التي كانت والغارف لا أمية لا زال في سنغافورة، إنما التعليم وتحقيق أفضل تحقيق هذا الشعار. هم اثنين بالعلب الدماغ. هذا الشعار هو الذي يطبقوه في حياتهم العملية، لذلك الآن صادرات ماليزيا تتضاعف بشكل مذهل. سنغافورة إيش بقول ماليزيا أنا؟ شوفوا لكم حل مع ماليزيا. كذلك أفراد العامة في تحقيق الشعار ينهضون المحلي. في شر يا جماعة، أما هو ينهضون يعني في مشكلة. ألا وهو أنهم وضعوا شعارا يحفظه رجل العامة والتسلي والأسواق. لا تستعمل Thank you.